وما ذلك على الله Thank you.

ازاي فخرج لي يضحكت عليه وكيف ثاني ثاني وباقي تابع ده هيبقوا ايتين حلوين عشان نختم الوقت Yeah.